صحة الأثر علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل عن عمر رضي الله عنه. نعم، لا أعرف عنه صحة ولا ضعفا، وقد جاء مرفوعا وهو حديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل تذكرون شيئا يا طلبة العلم في الموقوف على عمر؟ والموقوف قرأت عليك وقلنا لا يثبت. ها؟ قرأت عليك الموقوف وقلت لم يثبت. قلت ماذا؟ قلت ما ثبت لما قرأته عليك. اقرأ هكذا؟ نعم، لا، الذي أعرفه هو هذا، لكن هل ذكر سنده أم لا عند أن قرأته علي؟ نظر هو موجود في بعض الكتب التي بدون سند. بدون سند. طيب، خيرا إن شاء الله. وعلى كل ما أما ماذا تعليم هذه الأمور فأمر مهم. نعم، علموا أبناءكم الرماية والسباحة وماذا ركوب الخيل فكلها من الرجولة، وننصح بتعلمها. فالسباحة من الأمور المهمة، وكذلك أيضا ركوب الخيل والرماية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، أو بهذا المعنى، وجاء نحوه في صحيح مسلم. نعم.